طبعا الإخوة طلبوا أن يكون الموضوع خاص بالأخوات، فيعني سأحاول أن أطرق موضوعا يمس حياتهن أكثر من حياة غيرهن. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما بعث، بعث إلى الرجال والنساء مع بعض، ما بعث إلى الرجال دون النساء. وكثير من الفضائل في الإسلام سبقت المرأة إليها قبل الرجل، يعني بل حتى قبل الإسلام. أول من شرب من زمزم من هو؟ هاجر أم إسماعيل، أليس كذلك؟ امرأة لم يشرب منه إبراهيم ولا إسماعيل، أول من شرب الأم هاجر. إذن أول من شرب من زمزم الذي ترونه الآن هي امرأة. أول من سعى بين الصفا والمروة امرأة، هاجر أم إسماعيل. أول من دخل في الإسلام، أول ما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من الغار الذي كان يتعبد فيه ثم قال زملوني زملوني يعني غطوني، وهو عليه الصلاة والسلام متفاجئ بهذا الذي جاءه جبريل لما قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. ثم عليه الصلاة والسلام لما أفاق من نومه قالت له خديجة بأبي أنت وأمي ما بك، يعني ليش اليوم متغير؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنه يا خديجة قد جاء كذا وكذا وأخبرها. ثم بعد ذلك مضت به خديجة إلى ابن عمها اسمه ورقة بن نوفل. هذا ورقة كان طالب علم وكان يقرأ الكتب السابقة، فعنده معلومات عن الأنبياء والأديان. فقالت يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، اسمع من، وكان شيخا كبيرا ورقة عمره 80 سنة، والنبي عليه الصلاة والسلام تلك الأيام كم عمره؟ كم عمره لما نبئ بالرسالة يا جماعة؟ عمره 40، عمره 40 سنة. فهو يعتبر بالنسبة لورقة ابن نوفل مثل ابنه، ما ورقة عمره 80 وهذا 40، فهو مثل ابنه بينهم 40 سنة. فلما سمع من النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، هذا جبريل، هذا الملك الذي كان يأتي موسى. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنت نبي هذه الأمة، ما دام جاءك ملك وقال لك اقرأ اقرأ وأنت نبي هذه الأمة خلاص. فلما خرجوا أول من دخل في الإسلام خديجة اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول من دخل في الإسلام ليس رجل، ليس أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا طلحة، أول من دخل امرأة أيضا. وأول من استشهد في سبيل الله امرأة سمية، وذلك أن أبا جهل كان يعذبهم في لما دخلوا في الإسلام. فأقبل مرة أبو جهل وإذا هو قد ربط سمية وربط زوجها وزوجها ياسر وابنهما عمار على نخل ويضربهم. ثم أقبل إلى سمية وهي متمسكة بتوحيدها وطعنها بحربة حتى ماتت. فأول دم سال في الإسلام دم سمية. ذلك جماعة المرأة لها قدر عندنا، وكم من يعني امرأة سبقت الرجال، وليست التذكير لاسم القمر مدح له ولا التأنيث للشمس هو ذم لها، الشمس أقوى من القمر وأنفع للناس أليس كذلك؟ ومع ذلك أنت نقول هذه شمس، والقمر ليس له ذلك النفع إلا معرفة السنين والحساب وشيء من الضوء، ومع ذلك نقول هذا قمر، فهذا مذكر وتلك مؤنثة، ومع ذلك غلبته. التذكير والتأنيث ليس هو مقياس الرفعة عند رب العالمين، إنما مقياس الرفعة هو العمل الصالح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام برز في عهده من كان من الدعاة ومن كان من المجاهدات ومن كان من طالبات العلم، وكلهن من النساء.